الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادئ ذي بدء، نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره جل وعلا على أن وفق لهذا اللقاء في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله جل وعلا خيرها وخير ما فيها، ونعوذ به جل وعلا من شرها وشر ما فيها. نحمده ونشكره أن وفقنا للالتقاء والاجتماع في بيت من بيوت الله عز وجل، نتذاكر في ذلك كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وشرائع هذه الملة المباركة، فهذا من نعمه وآلائه لا نحصي ثناء عليه هو تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه، ولا نحصي عدد نعمه، فله الحمد والشكر على ذلك. ثم بعد ذلك، فكما قال عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وكما جاء في لفظ آخر: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنشكر كل القائمين على هذا اللقاء وهذه الدورة، سواء من كان منهم من أهل الإدارة أو الإعانة والإمداد أو المشورة وإعطاء الرأي وتيسير الأمور، فنشكر كل هؤلاء جزيل الشكر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل الذي بادروا إليه في ميزان حسناتهم، وأن يجعله صدقة جارية تجري عليهم آثار أجرها وثوابها وفضلها إلى يوم الدين، يوم لقاء الله رب العالمين. وأمر ثالث أقوله على عجلة واختصار لضيق الوقت، ألا وهو التنبيه على مثل هذه الدورات، فإنا نجد الناس فيها على طرفي نقيض، وخير الأمور أوسطها، طائفة من الناس ينقدونها وينتقدونها ولا يرون أنها فيها شيء من العلم ولا تحصيله ولا التأصل فيه، ويرونها كأنها مجالس عامة، الأفضل لطالب العلم أن ينشغل بغيرها. وطائفة أخرى في المقابل قد ترى أن هذا هو طلب العلم فقط ليس إلا، فتحصر جهدها وتجمع قواها على مثل هذه الدورات ثم تنقطع. والأمر الحقيقة أنه وسط، فللعلم مساركه وطرقه ومناهجه وترتيبه ودرجاته والطريق الذي يسلك فيه كما بينه العلماء، فينبغي التدرج فيه والمواصلة والانكباب والجد والجهد والاجتهاد وعدم الانقطاع في تحصيل العلم. ولكن لهذه الدورات نصيبها ومكانتها ودرجتها ومرتبتها من العلم، فينبغي للطالب أن يغتنمها وأن يجد في الاستفادة منها، إما وذلك بانتقائها ثم الانتقاء مما فيها، إما علما لم يجلس له بعد فينتقي متنا مبتدأ فيه يجلس فيه لهذه الدورات، فيكون قد أخذ متنا مبتدأ فيه في هذه الدورة أو في دورة أيامها ليست بالكثيرة، فتكون له فائدة عظمى في أيام قليلة قد أخذ متنا يبتدئ به هذا العلم الذي مضى عليه دهر في الطلب ولم يصل إليه بعد. أو أن يأخذ في الدورة متنا في علم درسه يريد أن يذاكر به، أو أن يرقى في ذلك العلم إلى مقام أرفع، أو أن يأخذ من ذلك العلم بابا لم يطرقه بعد، أو طرقه ويريد أن يذاكر فيه، أو طرقه ويريد أن يرتفع وأن يعلو فيه. فهذه من الفوائد التي يستفيد منها طالب العلم. ولهذا فكما أنه لا تجعل هذه الدورات هي طلب العلم فقط، وإن كان قد يكون لطائفة من الناس لا يستطيعون التفرغ للعلم، ومع ذلك ينبغي لأن يكون لهؤلاء منهجا يتابعون فيه ولو على انقطاع أو قلة الأخذ طيلة السنة، لكن لا ينقطع طالب العلم. ولا يقال أن هذه الدورات لا فائدة منها، والأمر في ذلك فيما أعتقد هو وسط بين الأمرين، هو وسط بين الأمرين كما ذكرت سابقا. ودون أن أطيل، كما هو معلوم موضوع هذه الجلسة أو الجلسة هو شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. الإمام مسلم هو الإمام مسلم بن الحجاج ابن الحسين القشيري النيسابوري نسبة إلى بني قشير، قيل أنه منهم حقيقة وقيل أنه مولى فيهم على خلاف. ولد بمدينة نيسابور وهي الآن من بلاد إيران، وذلك سنة 400، وهي السنة التي توفي فيها إمامان عظيمان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وأبو داود الطيالسي كذلك رحمة الله على الجميع. وكان للإمام مسلم رحلة في طلب العلم، بدأ طلبه صغيرا سنة 18، أي في عمر 14، وذلك بمدينة نيسابور، ثم انتقل إلى الحج، ومن بعدها طوف في البلاد فرحل إلى البصرة ومنها إلى المدينة ثم مكة مرورا بتبوك ثم الفسطاط بمصر ثم دمشق بالشام ثم مرورا ببغداد في العراق ثم عودة إلى نيسابور حيث استقر بها مكانه رحمه الله تعالى. وقد لقي الكثير من العلماء ومشيخته طويلة، وأثنى عليه كثير من أهل العلم من مشايخه ومن أقرانه وتلامذته رحمه الله تعالى، وله مؤلفات كثيرة منها صحيحه المعروف المشهور بصحيح مسلم رحمة الله عليه، وله مؤلفات أخرى ككتاب الطبقات والوحدان والتمييز وغيرها. رحمه الله تعالى، وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 61 بعد 200 رحمه الله تعالى. وكتابه الصحيح أحاديثه تصل إلى نحو 4000 حديث من غير المكرر، ويقول أهل العلم بالمكرر قد تصل إلى 12000 حديث. كان سبب تأليفه لهذا الكتاب أنه سئل عما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع هذا الكتاب الذي هو صحيح مسلم. وذكر أنه مكث في تأليفه 15 سنة، وميز هذا الصحيح بحسن الترتيب والعناية التامة بذكر الألفاظ والأسانيد وجمع الحديث في موضع واحد، وقد جعل صحيحه على كتب ولم يذكر في ذلك تبويبات، وكانت له عناية بجمع طرق الحديث في الموضع الواحد وترتيبها، وكانت له عناية تامة بالمتون، يتحرى ويتحرز في ذكر الفروق بين المتون والأسانيد وغير ذلك من الفضائل والميزات. لهذا تجد بعض المغاربة يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، وإن كان ذكر أهل العلم أن للبخاري ميزات أخرى تجعله يفوق صحيح مسلم، إضافة إلى ما للبخاري من علم اعترف له به كل العلماء. ثم إن مسلم رحمه الله في صحيحه هذا قد ذكر وقدم كتاب الصيام على كتاب الحج، سيرا على حديث ابن عمر في ذكر أركان الإسلام، على خلاف ما مشى عليه البخاري فذكر وقدم الحج على الصيام، وذلك تبعا لرواية لحديث ابن عمر ذكر فيها الحج ثم الصيام. وهذا الحديث على ما رجحه الحافظ بن حجر رواه راويه بالمعنى، وإلا فإن ابن عمر قد ذكر له الحديث فقدم الحج على الصوم، فقال ابن عمر لا، صوم رمضان ثم حج بيت الله الحرام. نعم. وهذا الحديث قد ذكره أهل العلم ممن شرح صحيح مسلم أو بوب له، لأن صحيح مسلم ذكر فيه لمن مسلم كتبا، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة كتاب الصيام الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج وهلم جرى، ولم يبوب له وكل من شرح صحيح مسلم فالغالب أنه بوب له بهذا الباب، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كالقاضي عياض صاحب الإكمال، وكذلك القرطبي في فتح الملهم شرح صحيح مسلم، وكذلك غيرهم بوبوه باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وباب حديث جابر الطويل أي في صفة الحج باب في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أثنى العلماء على هذا الحديث، قال الإمام النووي في حديث جابر هو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداع، فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره. وكذلك قال النووي وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في الصحيح، يقصد أنه لم يروه البخاري من طريق الذي رواه مسلم مطولا، هو طريق جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر، وإلا فقد رواه البخاري من طريقين آخرين كما سيأتي إن شاء الله لذلك، طريق عطاء بن أبي رباح وطريق مجاهد. أما بطوله فقد اختص بذلك مسلم، وكذا نحى نحوه الإمام أبو داود رحمة الله على الجميع. نعم. قال رواه لم يروه البخاري مسلم، ورواه أبو داود كرواية مسلم. وقال القاضي إياد وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا خرج فيه ما فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. ثم ذكر أنه سبقت له فوائد، ثم سيأتي ذكر فوائد في هذا الحديث. قال القرطبي أيضا صاحب المفهم حديث جابر هذا فيه أحاديث أحكام كثيرة وأبواب من الفقه غزيرة، وقد استخرجها الأئمة وصنفوها وعددوها حتى بلغوا بها إلى نفيف على 150 حكما. قال القرطبي: وإذا تتبع وجد فيه أكثر من ذلك، لكن أكثرها لا يخفى على فطن. ثم أشار إلى بعض الفوائد. والحديث هذا حديث جابر قد رواه عنه سبعة من التابعين، أولهم ممن أطال فيه وذكر أكثر الأحكام محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، يرويه عن جابر، والحديث رواه مسلم وغيره، كذلك أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، رواية عند مسلم أيضا، وكذلك حديث عطاء بن أبي رباح هذا عند البخاري ومسلم، ومن طريق مجاهد بن جبر عند البخاري ومسلم، ومن طريق محمد بن المنكدر المدني عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ومن طريق أبي صالح ذكوان السمان وأبي سفيان طلحة بن نافع الواسطي نزيل مكة عند الإمام أحمد، أي الراويين الأخيرين. نعم. ولنستهل ونبدأ شرح الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. فالحديث أو صحيح مسلم نرويه إجازة سماعا لبعضه، وإجازة أيضا من شيخ عن شيخنا حامد البخاري ومحمد حاج عابدين الكنتي وشيخنا صفوان بن عدنان الداودي. فبهذا السند المتصل إلى الإمام المسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال قال الإمام مسلم قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال. هنا الإمام مسلم يروي عن شيخين أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الذي هو ابن راهوية، قال جميعا عن حاتم قال أبو بكر قال أبو بكر. وهذا منهج مسلم رحمه الله، أنه إذا روى عن شيخين فأكثر فإنه يبين ذلك. وأما طريقة البخاري كما قال الحافظ بن حجر فبالاستقراء أنه إذا روى عن شيخين فأكثر ذكر لفظ الأخير، فإنه يذكر لفظ الأخير دون أن يبين. ونجد أن الإمام أحمد يحرص على البيان للمتون لأي راو هي، كما ذكر ذلك السخاوي. والإمام أبو داود إذا روى عن أكثر من شيخ فأحيانا يكون اللفظ للأول وأحيانا يكون اللفظ للثاني فقول الإمام مسلم هنا قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني، قول مسلم هنا جميعا الحاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل، يريد مسلم أن يشير إلى أن اللفظ هو لفظ أبي بكر بن أبي شيبة، اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة، وهذا الاحتمال أرجح. وقال بعض أهل العلم أن الاحتمال هو احتمال آخر، وأن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر، ويعني قال حاتم إسماعيل المدني عن جعفر، وغير أبي بكر يعني إسحاق بن إبراهيم ذكره بصيغة تحمل أخرى، لكن الأظهر أنه المقصود الإشارة إلى أن اللفظ هو لفظ أبي بكر ابن أبي شيبة، لفظ أبي بكر ابن أبي شيبة. نعم. قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل من القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى أو زري الأعلى فنزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين كتفي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، قال وهو أعمى. في هذه المقدمة فيها فوائد، ومنها الدخول على العلماء وزيارة أهل العلم للاستفادة منهم والازدياد من العلم منهم مع مراعاة الأدب معهم كذلك. وإجلال العلماء هو من إجلال الله عز وجل، وفي الحديث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه والمسلم وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، واكرام ذي السلطان المقصد. ففي ذلك يدخل العلماء، رواه ابو داود. وقال طاوس بن كيسان رحمه الله: من السنه ان يوقر اربعه: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. ونقل عن علي رضي الله عنه أن من حق العالم ألا تكثر عليه السؤال، وألا تعنته في الجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، وإذا زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، احتراما وتقديرا للعالم. ولا شك أن للعلماء فضل، وهم منارة الأمة، ولهم غاية الاحترام والإكرام والإجلال، وللعلماء في ذلك تآليل كثيرة. ومن الكتب المؤلفة في هذا الباب الجامعة كتاب قواعد في التعامل مع العلماء للشيخ عبد الرحمن بن معلى اللويحق، وقد قدم له الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله تعالى على الجميع. قال: فسأل من القوم حتى انتهى إليه. سيأتي ما يدل على وجه هذا السؤال، وأن جابر بن عبد الله كان أعمى رضي الله تعالى عنه. وهذا القول فسأل عن القوم فيه فوائد، ومنها السؤال عن الوارد إليك والزائر لك والذي ضاف عندك، أن تسأل عنه وعن اسمه لتتعرف عليه، وذلك فيه فوائد جمة، منها التعرف عليهم فتخاطبهم في المجلس الذي عرفتهم فيه بأسمائهم ولربما بكناهم، وذلك يصير كأنك تعرفهم منذ أمد، وهو أريح لخاطرهم. ومن الفوائد أن ذلك فيه مزيد تأليف القلوب والاهتبال بالداخلين عليك. ومن الفوائد التعرف على منازلهم فتنزل كل واحد منزلته. والتعرف على القوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا وفد إليه الوفد يقول: من الوفد؟ قولوا: وفد عبد قيس، أو إن من هذا الحي من كذا، وفد نجران، وغيرها من الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من السنة أن يسأل عنه، وجاءت من فعله صلى الله عليه وسلم. وروي في ذلك حديث من قوله ولا يصح، وهو حديث يزيد بن نعامة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه أوصل للمودة. رواه الترمذي، وأشار إلى تضعيفه. وله رواية أخرى عن ابن عمر وهي ضعيفة كذلك. لكن السؤال عن القوم قد ثبت في سنته عليه الصلاة والسلام من فعله صلى الله عليه وسلم. والتعرف على القوم هذا مما يدل على أو يدفع إلى ماذا؟ إلى تنزيل كل واحد منزلته. وجاء هذا عن أهل العلم، وأنه ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويؤخذ هذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقد حكم غير واحد من أهل العلم على تواتر هذا الحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فيعطى كل ذي حق حقه. وجاء في الأثر عن عائشة أنه أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. عائشة جاءها سائل فأطعمته، وجاء آخر فأجلسته وأطعمته حتى انصرف، فسئلت عن ذلك فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. والحديث رواه أبو داود، لكن هو حديث ضعيف، وإنما يؤخذ بمعناه لما استقر في الشريعة، وذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه معلقا من غير إسناد: قالت عائشة، أو ذكر وروي، أو كما قال رحمه الله تعالى. فإنزال الناس منازلهم هذا مما جاء في الشرع ما يدل عليه، وفي الحديث نفسه يوجد ما يدل عليه. فإن جابرا لما ذكر أن هذا من الذين دخلوا عليه محمد ابن علي ابن حسين وهو ابن علي بن أبي طالب عامله بما سيأتي قال أهل العلم، وذلك زيادة لإكرام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، أي سأل عنهم واحدا تلو الآخر، السؤال ورد عن الواحد تلو الآخر، ما اسمك؟ أنت وأنت وأنت وفلان وفلان. والإنسان إذا سئل فإنه ينتسب، إذا سئل ينتسب ولا يعتمي ولا يدلس، لا يعتمي ولا يدلس. إذا قيل من؟ قال فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولا يعمي نفسه عن غيره. فالسؤال ورد عن الواحد والآخر، من فلان والذي أمامه وهل مجرى، وقد ينوب الواحد عن غيره فيقول أنا فلان وهذا فلان وهذا فلان ونحو ذلك. فقلت، قال حتى انتهى، فقلت أنا محمد بن علي ابن حسين. قال فقلت أنا محمد بن علي ابن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي إلى آخر ما قال. وهذا فيه الإكرام للغلام وتأنيسه والمبالغة في إكرامه، وكذلك لكونه من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ما يدل على ما كان عليه الصحابة الكرام من الإكرام لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن علي بن الحسين هذا هو ابن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو جعفر الملقب بالباقر، قالوا لأنه بقر العلم، كان إماما في العلم رحمه الله تعالى. وأمه أم عبد الله بنت الحسن ابن علي بن أبي طالب، وروايته عن جابر في الكتب الستة، وقد روى عنه أيضا أو روى له أصحاب الكتب الستة. وهنا يروي عنه ابنه جعفر الصادق، ورواية جعفر الصادق عن الباقر أيضا في الكتب الستة، لكن عند البخاري في كتاب التاريخ الكبير. فقلت محمد بن علي بن حسين، قال فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي. وهذا قال بعض أهل العلم فيه إكرام الرجل بنزع ردائه عنه. قال فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري، الزر واحد مفرد وجمعه أزرار، والمقصود ما يشد به القميص، الزر هو ما يشد به القميص أو ما يشد به الكم، والمراد هنا أن جابرا حل الزرين عن محمد بن علي بن حسين رضوان الله تعالى على الجميع، وأخرج الزر من عروته أي من الثقب الذي يدخل فيه ليتماسك الثوب، فانكشف عند ذلك صدره ووضع يده على ذلك، وهذا فيه كمال شفقته عليه. قلنا في هذا كمال شفقته عليه لصغره، وكذلك لكونه من أهل البيت. وقوله فنزع زري إشارة إلى أن محمد بن علي بن حسين كان رابطا الزر، كان رابطا لهذا الزر. وقد جاء في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مطلق الأزرار، أنه كان ماذا؟ مطلق الأزرار وفاتح لها ويصلي كذلك. وهذا جاء أيضا عن جمع من الصحابة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث كما روى ذلك الإمام أحمد وأبو داود بن ماجة، وجاء عن جمع من الصحابة كابن عمر وابن عباس وابن هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وغير واحد، وكان هذا منه صلى الله عليه وسلم في صلاته وكذلك خارج صلاته. وقد ذكر بعضه أهل العلم أن هذا يفعل أحيانا في الصلاة وخارج الصلاة، وهذا يعد من عادته عليه الصلاة والسلام، هذا يعد من عادته عليه الصلاة والسلام، فليس ذلك من سنن العبادة وإن كان قال به بعضهم، إنما هو من عادته، فمن فعله عموما أو أحيانا من قصد الاتساء بالجملة به صلى الله عليه وسلم لا حرج له في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، لكن ليس هو من ماذا يعد أن يعد من العبادة والعلم عند الله. نعم. ووضع كفه بين ثديي، ثديي مثنى مفرده ثدي، مفرده ثدي، والثدي يطلق على المرأة، فهل يقال للرجل لذلك الموضع الثدي؟ هذا قال به بعض أهل اللغة، وقال الثدي يطلق على حد سواء للرجل ويطلق للمرأة أيضا، وفرق بين بعض أهل العلم بين ذلك، فقيل الثدي يقال للمرأة، وأما الرجل فيقال الثندؤة، الثندؤة بثاء مثلثة ونون موحدة من فوق ثم دال مهملة ثم همزة. إذا ضممت الثاء المثلثة فإنك تهمز تقول ثندؤة، وإذا فتحت الثاء فلا تهمز وإنما تقلبها واوا فتقول ثندوة. هذا ذكره بعض أهل العلم، ويصح إطلاق الثدي على الصحيح للرجل ويقال في حق المرأة، وجاء التفريق بما ذكرت كما أشار إليه بعض أهل العلم. وفعل جابر هذا كما ذكرنا سابقا هو لصغر محمد بن علي بن حسين، ولكونه أيضا من باب الإكرام لأهل البيت، وإكرام أهل البيت إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز مثل هذا الفعل من لمس الغلمان قصد كمال الشفقة والرحمة لا قصد اللذة، فإن ذلك يعد محرما كما أشار إلى ذلك العلماء. قال وأنا يومئذ غلام فقال مرحبا بك يا ابن أخي. قول محمد بن علي بن حسين وأنا يومئذ غلام فيه إشارة أن فعل جابر معه هذا يعني توجيهه كونه غلام، وكونه أيضا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أن مثل هذا الفعل لا يفعل ولا يحسن أن يفعل مع الرجل. قال مرحبا بك يا ابن أخي، مرحبا من الترحيب، من الترحيب، وقيل معناها مرحبا أي على الرحب والسعة، وهو منصوب على المصدرية، منصوب على المصدرية، وقيل منصوب على المفعول به أي لقيت ساعة لا ضيقا، لقيت ساعة لا ضيقا، والعرب تكثر من استعماله وترديده، وتريد به البر وحسن اللقاء، والمقصود صادفت رحبا وساعة. وفي هذا اللفظ مزيد استئناس وإكرام وتقدير، وهو غاية في الأدب، وكان صلى الله عليه وسلم يفعله ويقول. جاءه وفد عبد قيس فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، ودخلت عليه ابنته فاطمة فقال مرحبا بابنتي، وجاءت أم هانئ عام الفتح فقال مرحبا بأم هانئ. وفي أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، أشار إلى بعض منها الحافظ بن حجر في كتابه شرحه على البخاري في كتاب الأدب، قال البخاري باب قول الرجل مرحبا، باب قول الرجل مرحبا. ولا يقال أن هنا لم يرد السلام ولا رد السلام، بينما هو مزيد، فسلموا ورد السلام، ثم ذكر هذا اللفظ الذي فيه مزيد ترحيب، قال مرحبا بك يا ابن أخي. ويا ابن أخي أيضا فيه مؤانسة، والمقصود أن جابرا كان بينه وبين آباء محمد بن علي بن حسين أخوة كبيرة، هي أخوة دين وإيمان ورابطة قوية، وفي ذلك مزيد استئناس. قال سل عما شئت، فسألته قال وهو أعمى. قوله سل عما شئت هذا فيه تيسير العالم لطالب العلم سبل العلم والسؤال، وفيه الإكرام لأهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه من الفوائد تفرس العالم لطالب العلم وإقباله على السؤال، وأن العالم إذا رأى من طالب العلم الإقبال أقبل هو عليه ويسر له الطريق بأن يبادره بأن يسأل عما بدا له إذا رأى له أو فيه رغبة في ذلك، مع ملاحظة عدم الوقوع في العجب والرياء. وفيه كذلك حرص محمد بن علي بن الحسين على العلم وعلى نقل ما حضره ورآه، وقد ذكر لنا حال جابر وأنه كان أعمى، أي قد كبر في السن وعمي رضي الله تعالى عنهما. وجابر بن عبد الله صحابي جليل ومن فضلاء الصحابة وعلمائهم وفقهائهم، وهو أحد المكثرين في رواية الحديث، أحد المكثرين في رواية الحديث الذين رووا أزيد من 1500 حديث، قد أخرج له أصحاب الكتب الستة، ووفاته 78 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجابر خص محمد ابن علي بن حسين بالسؤال، خصه بالسؤال، وهذا فيه مزيد عناية واحترام وإكرام وإجلال لبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك طمأنة طالب العلم، سل عما شئت، أي ما بدا لك، ليس المراد الإحاطة بكل شيء، ولكن المقصود أن يطمئن السائل فيسأل عما بدا له من السؤال ولا يجد في ذلك الحرج. قال: وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة متلحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. يعني لما أراد محمد بن علي بن حسين يسأل جاء وقت الصلاة، فقدموا الصلاة وصلى بها بهم جابر رضي الله تعالى عنهما جماعة. فقام في نساجة، نساجة بكسر النون وتخفيف السين المهملة ثم الجيم. قال النووي: وهذا هو المشهور في نسخ مسلم على خلاف ما قال القاضي عياض، قال: الذي اشتهر في نسخ بلدنا ساجة دون النون، قال: هي ساجة دون النون بحذف النون، والمراد بالساجة ثوب كالطيلسان، كالطيلسان يقال الطيلسان بفتح اللام وكسره وبضمه أيضا على قلة، قال: هذا هو المشهور. وأما النساج بالنون المكسورة قال: هذا خطأ وتصحيف وغلط. وقال النووي: بل كلا اللفظتين صحيح، فيقال نساجة وهو ثوب ملفف، ويقال ساجة تشبه الطيلسان. وفي كلامه ما يدل على صحة الصلاة مع ستر المنكبين متلحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ثم يردها. واختلف أهل العلم في ستر المنكبين هل هو واجب أو لا، والصحيح أنه واجب، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومن قال بوجوبه قال: من تعمد كشفه بطلت صلاته، وقيل: لا تبطل وإنما يأثم ويجب عليه يستر منكبه. وفي رواية أحمد: لو ستر منكبا واحدا كفاه. وفي رواية: لو وضع شيئا على منكبه أو منكبيه ولو كالخيط فإنه يصح. وجمهور أهل العلم على أن ذلك من باب الاستحباب والندب، ويكره أن يكشف منكبه، فإن كشفه جاز وصحت صلاته. والأظهر والأقوى وجوب ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به والنهي عن غيره: لا يصلين أحدكم ليس على عاتقه أو قال عاتقيه من ثوبه شيئا. نعم. قال: كلما وضع منكبه رجع طرفا إليه من صغره، يعني فيردها. قال: ورداؤه إلى جنبه على المشجب بكسر الميم ثم شين معجمة ساكنة وجيم بعد ذلك ثم باء موحدة تحتية، وهذا اسم للعود الذي يوضع عليه الثوم ومتاع البيت، هذا يسمى المشجب. نعم، يعني كان رداؤه على المشجب. وفعل جابر هذا للإشارة إلى أنه ليس من الواجب أن تصلي في ثوبين. ولهذا جاء في رواية أن جابرا سأله سائل قال تصلي في ثوب واحد ورداؤك معلق؟ قال ليراني أحمق مثلك، فيرى أنه أو يظن أنه لا تصح الصلاة إلا في ثوبين. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به، أو قال ملتحفا أو متلحفا به، وهذا ليس فيه أنه يصلي عاري المنكبين، وإنما يصلي في ثوب واحد لكن يستر منكبيه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في عهدهم كان الأمر فيه قلة، فسأله السائل قال يا رسول الله أن أصلي في ثوب الواحد؟ قال أويجد كل واحد منكم ثوبين؟ أو لكل واحد منكم ثوبان؟ يصلي أحدكم في ثوبين، فإن لم يجد ففي ثوب واحد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فجاء جابر وأتم به وهو متلحف في ثوب واحد على هيئة الراكع، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال ما هذا يا جابر؟ قال ليس لي إلا ثوب واحد. قال إن كان لك ثوب واحد فتلحف به، فإن ضاق فاتزر به. إذا كان الثوب الواحد لا يسع لأن تستر من أعلى إلى الأسفل فلتتزر به. إذن الواجب هو الصلاة في ثوبين، فإن لم يجد ثوبا واحدا صلى فيه متوشحا متلحفا مخالفا بين طرفيه لا على هيئة السادل ولا اشتلال الصماء، فإن لم يكفي ذلك اتزر به. والله تعالى أعلم. نعم. قال فصلى بنا أي جماعة، وهذا فيه دليل على صحة إمامة الأعمى، فيه دليل على صحة إمامة الأعمى. أذان ابن أم مكتوم دليل على صحة أذان الأعمى، وصلاة جابر دليل على صحة صلاة الأعمى. لكن أيهما أفضل، صلاة الأعمى أو صلاة البصير؟ قيل صلاة الأعمى أفضل لأنه أكمل في الخشوع ولا يرى إلى شيء يلهيه عن الصلاة، وقيل صلاة البصير أفضل لأنه يحترز ويتحرى من النجاسات إن كانت أمامه أو أقبلت إليه أو نحو ذلك، وقيل هما على حد سواء. ثلاث روايات عند العلماء، ومنهم الشافعية الأصح عندهم أنهم على حد سواء، والصحيح في ذلك والأصل قول نبينا صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في ذلك سواء فأعلمهم بالسنة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن علي بن حسين فقلت أخبرني عن حجتي أو حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال بيده فعقد تسعا. سأل محمد بن علي جابرا عن حج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله عقد تسعا هذا عقد يعرفه العرب، وهو نوع من العد، وقيل أنهم كانوا إذا أراد أن يشير إلى غيره حسابا وعدا معينا أشار باليد، كانوا يعقدون باليمين الآحاد والعشرات وباليسار المئات والآلاف، فما يعد واحدا باليمين يعد مئة باليسار، وما يعد عشرة باليمين يعد ألفا باليسار، فباليمين هذا واحد وباليسار إذن هذا مئة، لأنها هنا الآحاد والعشرات، فهذا واحد واثنين وثلاثة، ثم يفتح خنصر أربعة، ثم البنصر خمسة، ثم يضم الجميع ويرفع الجميع يضم البنصر هذا ستة، ثم سبعة برد الخنصر إلى أصل الإبهام، ثم ثمانية، ثم تسعة، هذا هو تسعة، وهذه عشرة، وهذه عشرة، وهذه إحدى عشرون، وهذه ثلاثون، وهذه أربعون، وهذه خمسون، وهكذا. فعد تسعة بضم الخنصر والبنصر والوسطى إلى أصل الإبهام والفتح بين الإبهام والسبب لا يغلقون، فعقد 9. وعقد النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث كثيرة، عقد 53، عقد 53، ها هذه 3 في التشهد، 53 هو رد الإبهام إلى أصله السباب على هيئة الراكع. ولهذا قال بعض العلماء أن من صفات التشهد عقد 3 وضم ذلك بالإصبع والتحليق بين السبابة والإبهام وهذه الهيئة، وقيل أن هذه تقريب لهذه عقد. وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح بين رضم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد 90 قالت زينب، وهو ضم الإبهام إلى السبابة قريبا منها، عقد 90. وفي ذلك أحاديث كثيرة. ها ماذا قال أبو الدرداء أو البراء؟ أربع في الأضاحي لا تجزئ، وعقد بأصابعه 4، 1، 2، 3، 4، هذه 4، هذه هيئة إيش؟ أنا أحيانا أدرس وفعل هكذا، قالوا لي هذه 4 عند العرب. العرب أقدم من الماسونية فيما أعلم. وعقد 4 قال البراء، ويدي أقصر من يده. المهم في ذلك أحاديث كثيرة. بعض طلبة العلم جزا الله خيرا وفاتنا في ذلك، كان هذا في النية، جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيها العقد. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حميضة بنت يسيرة: اعقدنا التسبيح بالأنامل، العقد التسبيح بالأنامل هذا عقد. فجمع الأحاديث التي فيها العقد وذكر هيئة العد، لأن بعض النقل يختلف في بعض الأعداد. المهم عقد 9، المقصود هو هذا. نعم. أخبرني عن حجتي، أو يقال حج ويقال الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع، وقراءة أخرى حج البيت، أكثر القراءات على فتح الحاء حج البيت، وقرأ أيضا بعضهم حج البيت. الحجة بالكسر فعلة مصدر إيش؟ الهيئة الواحدة. وأما الحجة بالفتح على وزن فعلة، وهو مصدر المرة الواحدة. فبالكسر حجة الوداع هيئتها صفتها، وبالفتح هي حجة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحج قبل أو لا سيأتي الكلام عليه. الحج في اللغة هو القصد، القصد كما قال العربي: وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون، سب الزبرقان المزعفر، يحجون يقصدون. وأما في الشرع فالحج هو قصد بيت الله الحرام بنية لآمال مخصوصة وفي زمن مخصوص وبشروط مخصوصة كذلك، أو يقال قصد بيت الحرام بنية لأداء مناسك معينة مخصوصة في زمن مخصوص وأعمال مخصوصة وبشروط مخصوصة. والحج ركن من أركان الإسلام واجب، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5، وذكر من ذلك حج بيت الله الحرام. أجمعت الأمة على ذلك، ومن جحد وجوبه كفر، ومن تركه من غير جحود فجمهور العلماء على أنه لا يكفر، وإن كان هو كبيرة من الكبائر وأمر عظيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الحج ولو من غير جحود يعد كفرا، يعد كفرا. وذكر شيخ الإسلام تيمية الخلاف في ذلك، لكن جمهور السلف على أن من ترك الحج من غير جحود فذلك كبيرة وأمر عظيم لا يكفر، لكن هو على خطر. قال جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي حديث قال عليه الصلاة والسلام: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ولا سلطان جائر ولا مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والحديث من حديث أبي أمامة، لكنه الصحيح في ذلك أنه ليس موصولا بل هو مرسل من طريق عبد الرحمن بن صابت، وقد ثبت بأسانيد صحيحة عن عمر رضي الله تعالى عنه نحو ذلك، وأنه أرسل إلى الأمصار من لم يحج فليمت إن شاء الله، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وأرسل رجالا إلى الأمصار ينظرون إلى من كان عنده جدة أي ساعة فلم يحج أن يضربوا عليهم الجزية. قال: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. والأثر هذا جاء بالسند الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه، يتقوى به المعنى المرفوع، مما يدل على أن تارك الحج من غير جحود أمره خطير وهو على خطر عظيم، والله تعالى أعلم. والحج له فضل عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، الحديث الصحيحين عن أبي هريرة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة مما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، وفي الصحيحين عن أبي هريرة أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج يهدم ما قبله، رواه مسلم من حديث عمر بن العاص، وعده صلى الله عليه وسلم جهادا لطائفة من الناس. قالت عائشة: أفلا نجاهد يا رسول الله؟ قال: لكنا أفضل الجهاد، الحج المبرور، وفي رواية الحج والعمرة. هذا كله يدل على فضل الحج، وللحج أيضا فضائل كثيرة جدا، وما من عمل يعمله ويقوم به الحاج إلا ولذلك فضل وأجر وثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. نعم. الكلام هنا على أمرين: الأول حجه عليه الصلاة والسلام قبل فرض الحج، وحجه عليه الصلاة والسلام بعد أن فرض الحج. فأما بعد فرض الحج فبالاتفاق أنه حج حجة واحدة ولم يحج أكثر من ذلك، هذا بالاتفاق. وهنا يدل عليه قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، يعني بعد هجرته. مكث 9 سنين لم يحج، يعني بعد هجرته. والحج فرض بعد الهجرة، على الخلاف متى، سنة 5 أو 6، سنة 9 أو 10، على الخلاف. فهذا صريح أنه لم يحج قبل افتراض الحج. في رواية عند النسائي وغيره: مكث بالمدينة، وهذا صريح، فلم يحج عليه الصلاة والسلام قبل فرض الحج، بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة. أما قبل افتراض الحج فثابت أنه حج حجة، لكن هل حج أكثر من ذلك؟ هذا لم يرد في ذلك ما يدل على صحته. أما الحجة الواحدة فهي ثابتة، جاء في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم أنه قال: أضللت بعيرا لي، يعني أيام المناسك، فذهبت أبحث عن ضالتي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحكيه جبير بن مطعم قبل أن يسلم، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن تحمل الكافر يصح لكن يؤدي بعد الإسلام. ونفسه جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بمكة في صلاة المغرب بالطور، فلما وصل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر من الإيمان في قلبي. فتحمله كان حال كفره، أداؤه كان بعد ماذا؟ بعد إسلامه. محمد بن علي بن حسين تحمل في صغره، حال صغره، وأدى حال كبره. فتحمل الصغير أيضا يعني صحيح، وأداؤه لا بد فيه من شرط البلوغ. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة واقفا مع الناس، مع الناس، فقلت: إن هذا من الحمص، لمن الحمص. الحمص مفرده أحمس، وهو وصف يوصف به العرب أو قريش، لأنهم تشددوا في دينهم، وأنهم قالوا هم العرب وقريش وأهل الحرم فلا يخرجون من الحرم، كانوا يقفون بمزدلفة لا يجاوزون إلى عرفة. فلما رأى جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قريش جاوز عرفة مزدلفة فوقف بعرفة، تعجب لذلك الحديث البخاري. فهذا يدل على حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل افتراض الحج. قبل ذلك كان يخرج للحج، لأنه جاء في أحاديث أنه كان يخرج إلى أهل الموسم فيقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانت العرب ترسل خلفه من يحذر الناس منها ويقول إنه ماذا لا تسمعوا لقوله. نعم، جاء في حديث عند أظن عند الترمذي من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر، وهذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، فيه ماذا؟ فيه ضعف. والحاصل أن بعض فرض بعد فرض الحج حج حجة واحدة، قبل ذلك ثبت عنه حجة واحدة، أما أكثر من ذلك فوارد وثابت لكن عدده لم يرد لنا بالتحديد. نعم، قال ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. متى فرض الحج؟ العلماء يختلفون، هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ معنى الفور، الفور يعني إذا توفرت الأسباب والشروط وانتفت الموانع لزمك أن تبادر، والتراخي إذا توفرت الشروط والأسباب وانتفت الموانع لا يلزم منك المبادرة بل لك أن تؤخر، يجوز لك ذلك. فاختلف أهل العلم، فمن قال أن الحج على التراخي رجح أن فرضه كانت في السنة السادسة، قال لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، وذلك كان سنة ست من الهجرة. وذكروا أيضا من الأدلة حديث لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن تعاليم الإسلام، قالوا أنه ورد سنة ست من الهجرة، وقالوا الأمر لا يدل على التراخي، الأمر لا يدل على التراخي، لا يدل على الفور بل يدل على التراخي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان فرض الحج سنة ست وهو حج سنة عشر، وإن قلتم أنه فرض سنة تسع فلم يحج سنة تسع، حج سنة عشر، فدل هذا أن الحج على ماذا؟ على التراخي. وذهب بعض العلماء إلى أنه على الفور، إلى أنه على الفور، و القائلين على الفور هو قول جمهور العلماء، وبه قال أبو حنيفة والإمام أحمد وبعض الشافعية، وهو قول البغادد أو البغداديين من المالكية، واختره أئمة من المغاربة من المالكية. والقول بالتراخي هو قول المغاربة من أهل المذهب المالكي، وقول الشافعي أيضا، وقال به قلة أو بعض من فقهاء المالكية أو من أهل بغداد. والصحيح وقول جمهور العلماء أن الحج على الفور، لأن الصحيح أن الحج فرض سنة تسع، وقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت نزل في سورة آل عمران، ونزول سورة آل عمران كان في سنة تسع، وقدوم وفد نجران كان سنة تسع، وفيهم نزل ما ذكر في أول سورة آل عمران، وقدوم الصحابي للسؤال عن أحكام الشريعة كان سنة تسع. وأما الآية وأتم الحج والعمرة فهذا في الإتمام، في وجوب الإتمام لا في وجوب الحج نفسه. ثم إن الأمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أراد الحج فليتعجل، الحديث عند أبي داود وغيره، وإن كان في إسناده ضعف لكن له طرق، حسنه بذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقوله عز وجل لا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الأمر المعلق بشرط يلزم بوجود الشرط، فمتى توفرت استطاعة وهي شرط لا بد أن يبادر صاحبها بفعل الأمر ولا يتأخر. فالصحيح أن فرض الحج كان سنة تسع أو عشر من الهجرة، فسنة تسع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس، وأرسل إثره عليا ليقرأ عليهم سورة براءة، وفيها إنما النسيء زيادة في الكفر، وفيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأرسل أيضا أبا هريرة كذلك، وأمر عليا أن يبلغ أبا بكر أن ينادى في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج عام 9 لأنه كان يطوف بالبيت المشركون، وكان يطوف بالبيت أناس وهم عراة، لأن كفار قريش كان لهم هذا الأمر يأتون للطواف، فكان الحمص يرون أنه لا يطوف بالبيت إلا في ثوب بريء وخال من الآثام، وهم يتعاملون بالربا وبالمحرمات. فإن كان لبعضهم مالا وفر منه حلالا فاشترى من قريش ثوبا ليطوف به، لكن من ليس له مال أو له قليل من المال اشترى بقدر ما يسعه من الثوب فيستر شيئا من بدنه، ولربما ليس له من المال إلا الحرام فيطوف عريان. فكانت المرأة تطوف وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله بعضه أو كل يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. ونزل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فهكذا كان يفعل قريش. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لينادي في الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك، لما كان يفعله عن الشرك بالبيت، ولا يطوف بالبيت عريان. وترفع صلى الله عليه وسلم أن يحج ويطوف وأمامه أهل الشرك يفعلون الأمور العظيمة في المنكر والطواف عراة ونحو ذلك. ثم حج بعد ذلك 10، فإن قيل لم يخرج مع أبي بكر كل الناس، نقول نعم، لأنهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد سألوه غير واحد من الأسئلة، وهذا الذي وقع لهم قد يكون محتملا أن يقع لهم إن خرجوا مع أبي بكر، فأنى لهم أن يعرفوا الجواب عن ذلك، فتأخروا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن أصح الأقوال في أن الحج واجب على الفور، ويدل على ذلك أن أسماء خرجت حاجة وهي ماذا؟ حامل، وإنما ولدت ووضعت بذي الحليفة، وهذا مما يدل على وجوب الحج على الفور، والعلم عند الله تعالى. نعم. قال: فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه. هذا فيه الإشارة إلى المبادرة إلى الحج، وأن الحج واجب على الفور كما ذكرت، لأنه فرض في 9 أو 10، وبادر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج. ولحديث: من أراد الحج فليتعجل وهو حسن بطرقه، وظاهر الآية: ولا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأمر يفيد الوجوب، الأمر المعلق بالشرط يفيد الوجوب. كذلك قدوم بشر كثير إلى المدينة للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة جاء في رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، رواه النسائي والدارمي. وفي رواية: فتدارك الناس ليخرجوا معه، رواه النسائي، وهي رواية صحيحة. ثم إن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع خرجت وكانت حاملة، كانت حاملا، ولم تتأخر عن الخروج، مما يدل على وجوب المبادرة لمن قدر على الحج. قلنا إذن هذا يدل على المبادرة للحج، وأن ذلك أي فرض الحج على الفور على الصحيح. نعم. قال: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه. في الإشارة إلى ما كان عليه الصحابة من الحرص في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام به وفعل ما يفعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا هنا يقال أنه مما ينبغي على المسلم أن يجتهد في تعلم أحكام الحج وغيرها من أحكام الشريعة، كلما جاء ليعمل عملا لا بد أن يعرف وأن يتعلم حكم الشرع فيه. ونقل على هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، القرافي في الذخيرة وغيره، قالوا أنه أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا إلا بعد أن يعرف حكم الله فيه، فيتعلم أحكام الحج ويأتي بها على صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يطلب الترخص ويترك أعمال ويقول إذا قيل له تفعل كذا، هذا سنة ولا واجب؟ سنة، فلا يفعله، ثم كذا، هذا واجب ولا سنة؟ واجب، فيفعله، ما ينبغي، هذا ما لا يصلح. بل الذي ينبغي والذي يجب أن يفعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قد قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكانوا يفعلون كذلك. قال كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله مثل عمله. ولهذا لما كان يوم النحر وتعلموا الأعمال الأربعة، فبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. الأعمال الأربعة هذه يجمعها لنا شيخنا عبد المحسن العباد بكلمة رنحط، سهلة تحفظها، رنحط، الراء رمي، والنون نحر، والطاء والحاء حلق، والطاء طواف. يأتي معه السعي على تفصيل سيأتي ذكره. فعلموا بهذه الترتيب فصاروا يأتون إليه، يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، طفت قبل أن أحلق، حلقت قبل أن أرمي، حلقت أو طفت قبل أن أنحر، افعل ولا حرج. يأتمون، فكانوا حريصين على أن يفعلوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم وبلغ بعضهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأعمال الأربعة، ورأى أنه قدم وآخر، سأل، ذهبوا للسؤال. وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يكون حريصا عليه، أن يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستنى بسنته. إن وقع له شيء فيقول فاتني كذا أو قمت بكذا على وجهي كذا، فهل يصح أو لا؟ ها يقال هذه سنة فاتتك أو واجب تتداركه أو غير ذلك. ففي هذا وجوب ولزوم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال فخرجنا معه. خروجهم كما جاء في رواية كان لخمس بقين من ذي القعدة، من شهر ذي القعدة، قال كان فخرجنا معه في رواية لخمس بقين من شهر ذي القعدة أو أربع. الرواية هذه عند النسائي وابن ماجه، وفي رواية أخرى موافين لهلال ذي القعدة، أي مشرفين عليه، قد بقي على ذي القعدة خمس أو أربع. وصلوا إلى مكة في الرابع من ذي الحجة، يعني قطعوا هذا السفر في كم؟ في تسعة أيام على الصحيح. خروجهم اختلف العلماء هل كان يوم جمعة أو يوم سبت، فقيل يوم جمعة وقيل يوم السبت، ورجح بعض العلماء أن خروجهم كان يوم السبت. فخرجنا معه قال حتى أتينا ذا الحليفة، حتى أتينا ذا الحليفة. ذو الحليفة وميقات أهل المدينة. قال حتى أتينا ذا الحليفة، ذو الحليفة هذا ميقات أهل المدينة. الحج له ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكان. الميقات أصله ميقات بالواو، لأنه من كلمة وقت، من كلمة وقت، فوقت موقت وميقات، ومصدر ميمي للدلالة على الوقت، محل الوقت زمانا أو مكانا. قلبت واوه ياء لأنها ساكنة، كسر ما قبلها. ميقات، وهو موضع وقت الإحرام زمانا أو مكانا. أما الميقات الزماني فللحج أشهر الحج، وهي بالاتفاق شوال ذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وهل ذي الحجة كله أو العشر الأول خلاف بين العلماء. فمن قال الثلاثة الأشهر استدل بالآية الحج أشهر معلومة، أشهر وزن أفعل جمع قلة، أقل جمع قلة ثلاثة، فإن قلنا شهران وعشرة فذلك ليس ثلاثة أشهر، فقال الحج أشهره ثلاثة شواذ وكذا الحج. وقال بعض الطائفة من العلم بل هو شهران وعشرة أيام، أطلق لفظ أشهر إتماما للكسر التي هو عشرة أيام، وهذا يترتب عليه فرق، يترتب عليه خلاف عند بعض أهل العلم في تأخير طواف الإفاضة عن أيام ذي الحج عن أيام ذي الحجة. فإذا لم يطف العاشر وجعل أيام التشريق، فمن قال أشهر الحج هي الثلاثة قال يوقعه في ذي الحجة، فإن أخرج عن ذي الحجة فعندهم يلزمهم دم. هذا الميقات الزماني للحج. وأما للعمرة فبالاتفاق كل أيام السنة تجوز للعمرة، اختلف العلماء في أربعة أيام أو خمسة، يوم عرفة ويوم النحر وثلاث أيام التشريق أو يومان بعدها. فعند المالكية والأحناف يكره الاعتمار في هذه الأيام الخمسة أو الأربعة، وعند الجمهور الجواز، والتحقيق في ذلك والله أعلم. يقال إن كان المتواجد بمكة له القدرة على الحج فلماذا يترك الحج ويذهب إلى العمرة؟ لا، إن اعتمر من باب التمتع فنعم، أما أن يعتمر من غير حج فلا. أما إذا لم يحج بمثل ماذا؟ مثل أن يفوته الوقوف بعرفة فله أن يعتمر. وبهذا أرشد وأمر عمر رضي الله عنه أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود بن هبار لما فاتهما الحج قال أمرهما بالاعتمار، أمرهما بماذا؟ بالاعتمار. وجاء في الأثر عن عائشة فيما رواه البيهقي وكذا عن ابن عباس أنه لا عمرة يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعدهما، يعني أربعة أيام، يعني أربعة أيام، وبعض أهل العلم يراها خمسة أيام. هذا بالنسبة للميقات الزمان. الميقات المكاني من حيث يحرم، فذكر حتى أتينا ذو الحليفة، فذو الحليفة ميقات مكاني لأهل المدينة. ذو الحليفة، الحليفة تصغير حلفاء، والحلفاء نبت معروف، فالمكان ذاك يكثر فيه الحلفاء فيسمى ذو الحليفة، يسمونه أيضا آبار أو أبيار علي، وقيل لأن عليا قاتل فيها الجن، وهذا لا يصح فيه شيء. ذو الحليفة أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عن المدينة 13 كيلومترا، وعن مكة 2400 كيلومتر. هذا ميقات أهل المدينة ومن مر عليها، ومن مر عليها. وأما المواقيت الأخرى فقد ذكرها جابر في رواية أخرى لهذا الحديث، في رواية أخرى جاء أن جابر ذكر المواقيت الأخرى. قال جابر قال سمعت، أو قال الراوي أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشك في الرفع. وفي رواية قال خطابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذه الرواية التي من غير شك فيها ضعف، أما الرواية التي بالشك فهذا رواية صحيحة عند مسلم وغيره. قال مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الطريق الأخرى الشام الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل اليمن من يلمل. هذه رواية عند مسلم من طريق آخر، ففيها ذكر المواقيت الخمسة: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات أهل الشام الجحفة، وميقات أهل نجد يا قرن المنازل، وميقات أهل اليمن، أهل اليمن مقصود تهامة، لأن اليمن فيها تهامة ونجد، النجد ميقاتهم ذو قرن المنازل يلملم، وميقات أهل العراق ذات إيش؟ ذات عرق. أما الجحفة فكانت عامرة وجاءها سيل جرفها فصارت غير معمورة، وهي تبعد عن مكة 8 كيلومتر بعد 200، وصار بعد ذلك يحرم من رابغ وهي بحذائها، ورابغ تبعد عن مكة تبعد بمسافة 78 و100 كيلومتر. وأما قرن المنازل تسمى السيل الكبير وتبعد 78 كيلومترا، وأما يلملم وتسمى السعدية بها بئر حفرته فاطمة السعدية فينسب إليها، تبعد عن مكة 20 و100 كيلومتر. وأما ذات عرق وهي ميقات أهل العراق فتبعد عن مكة 100 كيلومتر، لكن هي غير آمرة، فيحرم الناس من وادي العقيق الذي من جهة العراق وتبعد عن مكة 20 و100 كيلومتر. هذه المواقيت التي يحرم منها الحاج إن كان قادما للحج. الوقت نعم يقول الوقت، فنكتفي عند هذا، والوقت الذي أعطي لي وهو 4 أيام لا أدري هل يمكن أن نتم فيه المنسك، لأنه حقيقة هذا يسمى منسكا. فلعلنا غدا إن شاء الله نتقدم فيه، إن لم يعني إذا كان شفنا الوقت لا يتسع نستأذن من أصحاب الدورة أن نزيد بعد العشاء أن يصف ساعة إن شئتم حتى نتم الحديث، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والإصابة والرشاد والهداية إلى طريق الصواب. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.